وبعد يا مشايخ، فأظن يعني إن سياق السرد كان محملا بإبداء المختار والمصحح والمقبول في ذلك الباب والمرجح، وأظن كان في ذلك غنية عن إفراد ذلك بالبيان المبسوط. لكن مع ذلك أنا سأجمل الكلام في هذا إجمالا إن شاء الله تعالى. أولا، الصحيح الذي لا تنبغي المنازعة فيه هو ثبوت مبدأ اتصاف الأفعال بصفات نفسية حقيقية موضوعية ثابتة في نفس الأمر، تقتضي مدحا أو ذما، أو ترجيح فعل أو ترك، أو انبغاء فعل أو ترك، أو نحو ذلك. ويجوز أن تدرك تلك الصفات بمجرد العقل، وهذا هو لب إثبات أصل التحسين والتقبيح العقليين. بل حتى بغض النظر عن مفهوم الاتصاف ونعوت تلك الصفات، المهم في المبدأ أن حسن الأفعال وقبحها عائد لوجوه في هذه الأفعال وليس لأمر خارج عنها تماما. وهذا هو زبدة محل النزاع كما قاله الرازي في نهاية العقول وقاله غيره. يعني بغض النظر عن أي تكييف وعن أي ألفاظ تريد أن تصف بها محل النزاع، المهم إن مبدأ حسن الأفعال وقبحها يكون على الأقل في قدر منه عائد لوجوه في هذه الأفعال بأي طريقة من الطرق. هذا أولا. ثانيا، ثبوت ذلك المبدأ لا يعني أن كل الأفعال متصفة بذلك، فمن الأفعال ما يتصف بذلك ومنها ما لا يتصف به. ثم ليس كل المتصف بذلك منها مدرك بمجرد قوة العقل أنه متصف بذلك، فمن الأفعال ما لا يتصف بحسن أو قبح أصلا، ومنها ما يتصف بحسن أو قبح. ثم إن الأفعال المتصفة بحسن أو قبح منها ما تبلغ العقول درك حسنها أو قبحها، ومنها ما لا تبلغ العقول درك ذلك منها. ثم إن ما تبلغ العقول درك حسنه أو قبحه منها قد يكون دركها هذا ضروريا أو نظريا لا يؤول إلى الضرورة والقطع. تمام؟ يبقى هناك مراتب وينبغي أن نفرق بين هذه المراتب. هذا ثانيا. ثالثا، إثبات الحسن والقبح العقليين يتحقق بإثبات صفات موضوعية حقيقية ثابتة في نفس الأمر، تقتضي ترجيحا للفعل أو الترك، أو مدحا أو ذما، أو انبغاء فعل أو ترك، أو نحو ذلك، بغض النظر عن تأويل الحسن والقبح في ذلك. المهم إن تكون هناك صفات ثابتة للأفعال في نفس الأمر، أو تكون أحكاما راجعة إلى صفات ثابتة للأفعال في نفس الأمر، ومرادنا بأنها موضوعية وحقيقية راجع إلى معنى ثبوتها في نفس الأمر، لأن المراد أن لها تحققا حقيقيا موضوعيا. فتحقق الأشياء كما قرر السيد الشريف وغيره، تحقق الأشياء إما أن يكون فرضا عقليا أو تحققا حقيقيا. والفرض العقلي هو ما لا يكون إلا في القوى الداركة، فهو مرتهن بها. أما التحقق الحقيقي فهو ما يكون ثابتا خارج القوى الداركة، سواء أدرك أم لا، سواء وجد الفرض العقلي أم لا. وهذا هو ما يقال عنه إنه ثابت في نفس الأمر. ولذلك الثابت في نفس الأمر يطلق عليه أنه ثابت في الخارج بهذا الاعتبار، أي أنه ثابت في نفسه خارج القوى الداركة، بخلاف معنى الوجود الخارجي المشهور. ومرادنا يا مشايخ، مرادنا بثبوت الشيء في نفس الأمر أنه ثابت في حد ذاته وفي حد نفسه، بغض النظر عن إدراك مدرك أو إخبار مخبر أو اعتبار معتبر أو فرض فارض. يعني ليس ثبوته وتحققه متعلقا بشيء من ذلك، اللي هو الإخبار مخبر أو اعتبار معتبر أو فرض فارض أو إدراك مدرك. وهذا هو المشهور من كلام جماعة من محققي المتكلمين كالسعد والسيد والجلال الدواني وغيرهم، سواء كان في تفسير يعني الثابت في نفس الأمر، سواء كان ثبوت الشيء في نفس الأمر مجعولا أم لا. بغض النظر عن هذا، لا إشكال فيما يتعلق بمسألتين الأصل. فثبوت الشيء في نفس الأمر قد يكون غير مجعول قطعا كثبوت المبادئ العقلية الأولية في نفس الأمر، وقد يكون مجعولا ككون النار محرقة في نفس الأمر. لا نريد التشاغل الحقيقي بهذه المسألة، ولا نريد أن أدخل فيها، ولا أجد أنها يعني إيه تمثل إشكالا في مسألتنا الأصل. المهم الذي يهمنا في مسألتنا الأصل هو رجوع الحكم على الفعل إلى صفات ثابتة في نفس الأمر، سواء كانت مجعولة أو لا. طبعا لكن المجعول منها إنما هو من مجعولات الله سبحانه وتعالى العامة الثابتة في نفس الأمر، لا من مجعولات المخلوقين أو ولا من إنشائهم في أنفسهم على وجه الكسب طبعا، مش على وجه الاستقلال، ولا حتى على وجه ما يجعل فيهم من المشاعر الضرورية مثلا، سواء أرجع ذلك لفظا إلى العقل أو أرجع إلى النفس أو الطبع أو غير ذلك. فهذا هو الحد بين إثبات التحسين والتقبيح العقليين ونفيهما على الحقيقة. هذا هو الحد بين إثبات التحسين والتقبيح العقليين أو نفيهما على الحقيقة. فمن أرجع عامة الأحكام على الأفعال إلى أمور هي من مجعولات الخلق وإنشائهم طبعا كسبا لا استقلالا، أو أمور لا تثبت إلا في نفوسهم وقواهم الداركة، فقد عطل ما نسميه بالتحسين والتقبيح العقليين ولو أثبت ذلك لفظا. ولازم ذلك أن هذه الأحكام مجرد أمور إنشائية إضافية متعلقة بهؤلاء الخلائق الذين أطلقوها، تثبت بوجودهم وتنتفي بانتفائهم، ولا ثبوت لها في نفس الأمر. وأما من أرجع شيئا من الأحكام على الأفعال إلى أمور ليست من مجعولات الخلق وإنشائهم، بل من مدركاتهم ومكشوفاتهم، ولها تحقق وثبوت موضوعي خارج قواهم الداركة، فقد أثبت صفات لهذه الأفعال ثابتة في نفس الأمر، لذلك تسمى أحكاما خبرية لا إنشائية. ومثبت هذا قد أثبت ما نسميه بالتحسين والتقبيح العقليين ولو نفاه لفظا، فينطبق هذا أصالة على معنى الكمال والنقص المدركين في الأفعال من غير لحاظ العواقب. فلو كان الحسن والقبح هما الكمال والنقص، فهما أمران ثابتان في نفس الأمر قطعا، لا يجادل في ذلك أحد، ولا الأشعرية أنفسهم كما تقدم بيانه. وكذلك حتى لو فسر الحسن والقبح بمعان مبنية على الكمال والنقص بواسطة فطرية ضرورية فلا بأس، لا إشكال. فمثلا قد يقال إن الحسن هو انبغاء الفعل بعد لحاظ الكمالية، وإن القبح هو انبغاء الترك بعد لحاظ النقصية. هذا وإن كنا لا نراه صحيحا في نفس الأمر إلا إنه لا بأس، لا إشكال، لا إشكال، على الرغم من أن الانبغاء هذا قد يقال إنه من إنشاء المخلوقين، لكن لما كان تولد ذلك في نفوسهم بإذن الله مبنيا ضرورة وفطرة على لحاظ الكمال والنقص لما نقول لما كان هذا الانبغاء المتولد في نفوسهم بإذن الله جل وعلا لما كان مبنيا ضرورة وفطرة على لحاظ الكمال والنقص، آل الأمر في النهاية إلى أحكام ثابتة في نفس الأمر، وهو هذا الدل يهمنا، هذا هو الذي يهمنا طبعا، مع التفريق الضروري بين الانبغاء المبني على ذلك والمبني على المصلحة الشخصية الشهوانية الغضبية مثلا. فالناس يفرقون ضرورة بين قول الرجل لنفسه ينبغي علي أن أفعل الفضائل وأتجنب الرذائل، وبين قوله ينبغي علي أن أقتل هذا الذي سخر مني مثلا. الفرق بين الانبغاءين ومنشئيهما في نفوس الناس بين ظاهر وضروري، هذا معنى الكمال والنقص. هذا فيما يتعلق بمعنى الكمال والنقص. نقول كذلك الحال في ميل الطبع ونفرته، إن أريد بذلك الطبع الإنساني الفطري الموضوعي المضطرد، أو المصلحة والمفسدة الموضوعيتين الحقيقيتين، نفس الأمر، لا إشكال، لا إشكال. وفي الجزء السابق من الدروس تكلمنا باستفاضة عن الصور الموضوعية العقلية من هذه المعاني. وفي معنى المصلحة والمفسدة المراد أن الحسن من الأفعال هو ما يجلب المصالح، والقبيح منها هو ما يجلب المفاسد. وقدر من ابتناء المصالح والمفاسد على طائفة من الأفعال هو سنة كونية وشيء ثابت في نفس الأمر، ثم عندنا بالإضافة إلى ذلك كون الإفساد نقصا وشرا وسوءا في نفس الأمر، وكون الإصلاح كمالا وخيرا وفضيلة في نفس الأمر، فرجع ذلك من وجه إلى معنى الكمال والنقص أو مرادفاته، الخير والشر، الفضيلة والرذيلة، المعروف والمنكر، الحسناء والفحشاء. في النهاية سيقول برضو الأمر بوجه أو آخر إلى معنى الكمال والنقص. أما ميل الطبع ونفرته أو ميل الفطرة ونفرتها، فقد يقال إن هذا شيء في نفوس الناس لا في نفس الأمر. فنقول إن المعنى الذي نسلمه من هذا ونرتضيه يقال فيه ما قيل في الإنبغاء ونحوه، فإن ميل الفطرة ونفرتها هو الواسطة التي جعلناها بين لحاظ الكمال والنقص والحكم بالإنبغاء. فكذلك الحال في ميل الفطرة ونفرتها فيما يتعلق بالمصالح والمفاسد الموضوعية الثابتة. فهناك تداخل، هناك تداخل بين هذه المعاني، والتداخل بين هذا كله حاصل لابد. ونقول في ميل الفطرة ما قلناه في الإنبغاء فيما يتعلق مسألة التفرقة الضرورية، يعني في ميل الفطرة قد يشتبه بميول النفس والأهواء، قد ممكن هناك قدر ضروري من التفرقة بين ميل الفطرة والحب والبغض للخير والشر المطلقين، وبين الميول الشهوانية أو الغضبية أو النفسية. والمهم عندنا كما تقدم أن هذه الأشياء تكون عائدة لوجوه في الأفعال نفسها وليس من محض منشآت نفوسنا. هذا هو المهم، يعني فسر التحسين والتقبيح بما شئت. لن نطيل الجدال في هذا. المهم في النهاية أن تثبت معنى الذي نريده، أن نثبت معنى عائد إلى وجوه في الأفعال في نفس الأمر، أو عائد لوجوه في الأفعال في نفسها، ولا يكون ذلك من محض منشآت الأذهان والنفوس. رابعا إذا علم ما سبق، فالمراد بإثبات صفات ذاتية للأفعال لا يعدو معنى كونها ثابتة في نفس الأمر. عندما نقول نثبت صفات ذاتية للأفعال لا يعدو هذا معنى أننا نثبت صفات ثابتة للأفعال في نفس الأمر، فإن الصفات ناشئة عن ذات الفعل لا بإنشاء المدركين لها. هذا هو المراد، إن الصفات ناشئة عن ذات الفعل لا بإنشاء المدركين لها، وهي ثابتة له في ذاته ونفسه في نفس الأمر. وليس مرجع الذاتية هنا إلى ذات باب إيساغوجي كما توهمه الآمدي وغيره، وإن شئت منطقة اللفظ فيمكن حمله على ذات باب البرهان أو ذات باب الحمل والعروض بلا إشكال، لكن لسنا مفتقرين هنا إلى المنطقة أو التفلسف، فالعبرة بالمعاني والمرادات. يعني أنا لا أنشغل بأن أنا أمنطق هذا خلاص بأنهي ذاتي وكذا، ولا حتى أن أنا أنافح عن لفظة الذاتي، لا نريد أن ندخل في صفصطة حول الألفاظ أو في لف ودوران حول الألفاظ، نريد أن نحقق المعاني والمرادات، لأن إشكالات الإصطلاح يعني مش ناقص، موضوع مش ناقص. أيضا هناك إشكال آخر متعلق بقضية ذاتية الصفة أو حتى ثبوت الصفة للفعل في نفس الأمر، وهو توهم أن الصفة متعلقة بواحد من الأفعال بالجنس أو النوع بغض النظر عن أشخاص الأفعال. فتجد الأشعرية يقولون مثلا إن كان الكذب متصفا بالقبح في نفس الأمر فيقتضي ذلك ألا يحسن الكذب لإن جاء معصوم من هلكة أو نحو ذلك، أو قبح الكذب حتى في المحال التي أباح الشرع فيها ذلك، وهكذا. ويبنون على ذلك أنه بلا شك يبقى إذن ما فيش قبح ثابت في نفس الأمر. ومحز الغلط في ذلك هو ربط الصفة ربطا نهائيا بجنس من الأفعال أو نوع، مع قطع النظر عن فاعله ودوافع الفاعل وعواقب الفعل الموضوعية وسياق وقوعه. والعقل الصحيح لا يكاد يجرد الفعل عن هذا أثناء الحكم. لذلك فإن الصفة الذاتية إنما تتعلق في نفس الأمر بذلك المركب الفعلي لا بنوع الفعل مجرد عن سياقه، فلا نكون كالمعتزلة الذين أهدروا مطلقا جانب الفاعل من هذا المركب فأداهم ذلك إلى أن صاروا مشبهة الأفعال، شبهوا الخالق بخلقه في أفعاله وحكمته، لأنهم قالوا إن الصفة تثبت للفعل في نفس الأمر مع قطع النظر عن الفاعل مطلقا، فوجب ألا تتغير الصفة بتغير الفاعل. ف فلا نكون مثلهم، ولا نكون أيضا كطائفة من المعتزلة وكنحو كانط وأتباعه الذين أهدروا مطلقا العواقب والسياقات حتى الموضوعية منها. لذلك العقل الصحيح يدرك الفرق البين بين سماح الله بالشر في ذلك العالم وسماح الإنسان بالشر ممن له عليهم سلطان مثلا. فأصل الفعل المجرد واحد، لكن يتغير الحكم مع لحاظ الفاعل والعواقب والسياق جميعا. بل الفاعل ها هنا له مدخلية في رسم العواقب والسياق والحكم أصلا. وكذلك العقل الصحيح يفرق بين الكذب الذي لا مصلحة فيه البتة، بل قد تقارنه مفاسد أخرى كالكذب للاحتيال على الناس وسرقة أموالهم. العقل الصحيح يفرق ضرورة بين ذلك والكذب لأجل إنجاء معصوم من هلكة، لأن هذا فعل واحد اللي هو الكذب لإنجاء معصوم من هلكة، هذا فعل واحد له وجهان غير قابلين للتجزئة. قولك لتلك الكلمة غير المطابقة للواقع هي فعل للكذب، وقولك لها هو فعل لإنجاء المعصوم، لأن تركك لها تفويت لإنجائه. فلا يمكن أن تتعلق الصفة بنفس الفعل الواحد مع لحاظ وجه واحد وقطع النظر عن الآخر، ده مجرد تنظير. وإنما الحكم النهائي يتعلق بالمركب من الوجهين وغيرهما من سياق الفعل. وهذا شأن الأحكام عموما، يلحظ فيها الوجوه والاعتبارات. زي ما قلنا قبل كده الكلام مثلا، الكلام حسن أم قبيح؟ نقول لا نطلق، الكلام يقع على وجوه كثيرة، الأصل فيه أنه مباح جائز، لكن يقع على وجوه، فوقوعه على وجه الكذب والغيبة والفحش يجعله قبيحا، ولا يتعارض هذا أو يمنع من حسن الكلام إذا وقع على وجه الصدق. وكذلك لو قيل الحركة حسنة أم قبيحة، يقال نفس الكلام، حتى لو قيل القتل حسن أم قبيح إلى آخره. كذلك الكذب يقع على وجوه. نعم صحيح، الكذب ليس كمطلق الكلام، لأن الأصل في الكذب القبح، كما أن الأصل في مطلق الكلام الجواز، لكن هذا لا يكون حكما نهائيا إلا مع انضمام ثبوت أشياء أو انتفائها. حتى الصفات قد تكون لها وجوه وضمائم مؤثرة. مثلا ليس كل العلم حسنا ولا كل الجهل قبيحا، قطعا قطعا، كما أن هنالك من الصفات ما يلاحظ فيها الفاعل أيضا. لذلك كانت بعض الصفات في حق الله جل وعلا كمال، وفي حق العبيد نقصان. فلذلك هذا أمر، يعني هذا أمر موجود في كثير من الأحكام العقلية، ليس خاص بمسألة التحسين والتقبيح. والأصوليون أنفسهم يذكرون أنه حتى في الأحكام الشرعية لا تتم علة الحكم إلا باجتماع أجزائها كالعلل العقلية. يقولون إن العلة الشرعية التامة التي توجب الحكم لا محالة هي المجموع المركب من مقتضي الحكم وشرطه وانتفاء مانعه ومحله وأهله. ونحن نقول كما أن الحكم في هذا يتعلق بالمجموع المركب وينتفي بانتفاء جزئه ويلاحظ فيه الشروط والموانع، فكذلك ها هنا في الأحكام التحسينية والتقبيحية. فهل يقال إن الصلاة ليست واجبة أبدا لانتفاء الوجوب عند قيام مانع أو فقدان شرط؟ هل يقال هذا؟ وهل مثلا ينتفي الحكم الأصل إذا قام معارض راجح في أحوال تثبت به الرخصة في تلك الأحوال؟ كذلك ها هنا. وتمام العلة أيضا، نريد أن نقول إن تمام العلة لا تضطرد فيه صورة واحدة، بل تختلف باختلاف الأفعال. فمن الأفعال ما لا يكون الفاعل أو الزمان أو المكان أو السياق جزءا في علة حسنه أو قبحه. تمام؟ يبقى من الأفعال ما لا يكون الفاعل أو الزمان أو المكان أو السياق جزءا في علة حسنه أو قبحه، فلا يتوقف على ثبوت شيء من ذلك أو انتفائه. ومنها ما يكون في نفسه سببا للحسن والقبح مع التوقف على تمام الشروط وانتفاء الموانع. وقد تتضمن هذه الشروط صفة في الفاعل وقد لا تتضمن ذلك. لذلك نحن أنكرنا غض النظر عن الفاعل مطلقا، وليس نفس المبدأ. كيف لا، ولولا ذلك لما صح ما يسمى بقياس الغائب على الشاهد في إثبات الصفات مع اشتهار ذلك المسلك وقوته وقرآنيته أصلا. فالذي يقال فيه يقال ها هنا. وأخيرا من الأفعال ما لا يكون في نفسه سببا للحسن والقبح أصلا، بل يطرأ عليه ذلك لعارض خارج عنه، أو قد يكون الفعل هو شرط في الحسن أو القبح، لكنه لا يكون السبب والمنشأ. وهذا كله حاصل في العلل الشرعية كذلك. إذن يا مشايخ، إذا أدركت ذلك لا معنى لتشنيع الأشعرية بأن السجود يحسن في حال كذا ويقبح في حال كذا ونحو ذلك. والعجيب أن الأصوليين من الأشعرية وغيرهم يذكرون في مسألة اجتماع الحلال والحرام أن اجتماعهما جائز في الواحد بالجنس أو النوع، وممتنع في الواحد بالشخص، ويمثلون بنفس السجود الذي يمثلون به على ضد ذلك في مسألة التحسين والتقبيح، والمسألتين كالشيء الواحد أصلا. وهذا الذي ذكرناه عموما قد انتبه إليه جماعة من محققي الأشعرية أنفسهم، ومنهم العلامة المحقق الأديب القريب أبو علي الحسن بن مسعود اليوسي، قال في حواشيه على كبرى السنوسي: واعلم أن مع هذه الاختلافات عندهم كثيرا ما يقال الأفعال عند المعتزلة تحسن وتقبح لذاتها، أي لا بالشرع، أي لا بالشرع، يعني في نفس الأمر، أي لا بالشرع أعم من أن يكون الحسن ذاتيا أو وصفيا أو اعتباريا. فهو ها هنا اليوسي ها هنا ينبه على أن الذاتية المراد في ذلك السياق شيء أعم من كلامهم عن الذاتية والوصف اللازم ونحو ذلك، بل المراد بها الثبوت في نفس الأمر وعدم التوقف على ورود الشرع. وقال أيضا العلامة السعد التفتزاني في حواشيه على شرح العضد على ابن الحاجب، قال: ومعنى اتفاق المعتزلة على أن الأفعال تحسن وتقبح لذواتها أعم من أن يكون باستقلال الذات أو بواسطة الصفات أو الوجوه والاعتبارات. وطبعا هذا ككلام اليوسي، والسعد متقدم عليه. ومن أحسن من بيّن المراد بذلك والعلامة المحقق ابن القيم في مفتاح دار السعادة، حيث قال: ومنها هنا غلط علينا المنازعون لنا في المسألة، وألزمون ما لا يلزمنا، وإنما نعني بكونه حسنا أو قبيحا لذاته أو لصفته أنه في نفسه منشأ المصلحة والمفسدة، وترتيبهما عليه كترتيب المسببات على أسبابها المقتضية لها، وهذا كترتيب الري على الشرب والشبع، هذا كترتيب الري على الشرب والشبع على الأكل، وترتب منافع الأغذية والأدوية ومضارها عليها. ثم قال بعد ذلك: فإن ترتب آثارها عليها كترتب المعلومات والمسببات على عللها وأسبابها، ومع ذلك فإنها تختلف باختلاف الأزمان والأحوال والأماكن والمحل القابل ووجود المعارض. وقال أيضا: ومعنى كونه يقتضي الحسن والقبح لذاته أو لوصفه اللازم أن الحسن ينشأ من ذاته أو من وصفه بشرط معين، والقبح ينشأ من ذاته أو من وصفه بشرط آخر، فإن عدم شرط الاقتضاء أو وجد مانع يمنع الاقتضاء زال الأمر المترتب بحسب الذات أو الوصف لزوال شرطه أو لوجود مانعه، وهذا واضح جدا. والكلام هذا كلام حسن جميل يؤكد ما ذكرناه منذ قليل. خامسا، الصحيح أن حكم العقل على الفعل بالحسن والقبح مركب من عدة إدراكات. الصحيح أن الحكم العقل على الفعل بالحسن والقبح مركب من عدة إدراكات، قد توجد كلها في أفعال، وقد يوجد بعضها دون بعض. فمن ذلك الإدراك الفطري الواجبي المحض، بمعنى الإدراك الضروري بفطرة العقل لحسن الفعل أو قبحه من غير لحاظ شيء مع ذلك، أو ما يرجع إلى ذلك الإدراك الضروري من الإدراكات النظرية، وهذا يرجع إلى معنى الكمال والنقص ومرادفاته. وأيضا هناك الإدراك العواقبي الموضوعي الراجع إلى معنى المصالح والمفاسد الحقيقية الموضوعية كما فصلناه في النقطة السابقة وبيناه. وهناك أيضا إدراك الأمر الإلهي، سواء من الناحية الأنطولوجية حيث يكون الأمر الإلهي منشئا للحسن والقبح في الفعل أصلا من غير ثبوت واجبي أو عواقب لشيء من ذلك، كالأمر والنهي ابتلاء واختبارا مثلا، وهذا لا يعني أن هذا النوع من الأوامر والنواهي لا يخلو من حكمة والعياذ بالله، بل الحكمة ظاهرة، لكن الحكمة وجدت مع الأمر والنهي ونشأت عنهما، فجنس الفعل المأمور به أو المنهي عنه قد يخلو من حسن أو قبح قبل الأمر والنهي، وإنما الابتلاء بالأمر والنهي مثلا هو الحكمة، أو الحكمة تتعلق به وترجع إليه. إذن سواء من الناحية الأنطولوجية أو من الناحية الإبستمولوجية، حيث يكون الأمر الإلهي قائدا للعقل إلى ما غاب عنه من المعاني الواجبية أو العواقبية الثابتة في نفس الأمر قبل الأمر الإلهي، أو يكون الأمر الإلهي مثبتا لما تردد فيه العقل أو مؤكدا لما قطع به، وهو حتى في هذه الحالة لا يخلو من معنى أنطولوجي، لأن الأمر الإلهي لا يقتصر على كونه معرفا بعلة الحسن والقبح، بل هو مع ذلك علة ثانية بنفسه للحسن والقبح، وليس جزء علة في هذه الحالة طبعا، أو مجرد كاشف فقط مثلا. والعلل عندنا تتعدد، والعلل عندنا تتعدد. وطبعا هذا كله بخلاف ما سبق بسطه من أهمية الأمر الإلهي والحاجة إليه خارج ذلك المحل. وبالتالي يا مشايخ، الحسن والقبح العقليان قد يكونان، الحسن والقبح العقليان قد يكونان واجبيين أو عواقبيين، لكن العواقبية هنا ليست عواقبية شخصية هوائية كما سبق بيانه في الجزء السابق من الدروس، وإنما عواقبية موضوعية عامة، وبالتالي تؤول إلى نوع من الواجبية أيضا. وأيضا نظرية الأمر الإلهي إذا انضمت إلى لحاظ حكمة الله سبحانه ورحمته ولطفه وعدله، فإنها تؤول إلى نوع من الواجبية مخالف للصورة التي يرسمها الفلاسفة لنظرية الأمر الإلهي كإحدى النظريات الواجبية. ويلاحظ أننا عندما نتكلم عن الواجبية ها هنا لن نتكلم عن واجبية كانتية مخاصمة للعواقبية والمشاعر الإنسانية الفطرية النورانية العلوية، بل هذا كله يتكامل في النفس الإنسانية ويؤازر بعضه بعضا، ولا يكاد هذا المركب يتفكك إلا في محل التنظير. سادسا، مطلق التحسين والتقبيح له أنواع شتى ينبغي التفرقة بينها. فالأحكام الشرعية تقتضي تحسينا وتقبيحا شرعيين، والأحكام العقلية المتعلقة بما يثبت في نفس الأمر تقتضي تحسينا وتقبيحا عقليين، والنشأة والتربية ونحو ذلك يقتضي تحسينا وتقبيحا عرفيين أو اجتماعيين، والميول النفسانية والمشاعر الغريزية والقوى الشهوانية والغضبية ونحوها من الأمور الإنشائية الإضافية التي لا تتعلق بأمور ثابتة في نفس الأمر تقتضي تحسينا وتقبيحا نفسيين. وقد يقال غير ذلك، أنت ممكن تقول صور كثيرة جدا من التحسين والتقبيح، فموارد التحسين والتقبيح كثيرة، والعبرة في ذلك في معرفة الصواب والخطأ وفي الاحتكام والمحاكمة، لا تكون إلا بالشرعيين أو العقليين ثم ما أقراه من غيرهما. يبقى هذه قاعدة هامة جدا، العبرة في ذلك، العبرة في ذلك في معرفة الصواب والخطأ وفي الاحتكام والمحاكمة، لا تكون إلا بالشرعيين أو العقليين ثم ما أقراه من غيرهما، كالتحسينات والتقبيحات العرفية التي أقرها الشرع. يعني مثلا يا مشايخ، نقل لي قريبا أن بعض طلبة العلم في الغرب قالوا إن المنظومة الفقهية حلا وحربة غير كافية لتوجيه الإنسان إلى ما ينبغي فعله وما ينبغي اجتنابه، فيلتجأ في ذلك إلى النظرية الأخلاقية. فالأحكام الشرعية شيء والنظرية الأخلاقية شيء آخر، قد يكون الشيء حسنا مقبولا داخل المنظومة الفقهية لكنه قبيح أخلاقا، وهذا والله من أبطل الباطل وأقبح القبيح، سبحان الله، المتهوكون فيها. إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوى في كل شيء، كل شيء، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، لكل شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. وهذا الكلام ينطوي أصلا على غفلة عظيمة عن المنظومة الفقهية وشموليتها ومواردها المتعددة. لكن محل الشاهد هو الكلام عن نظرية أخلاقية مقابلة للشريعة. طبعا هذا لفظ هلامي لا معنى له، أي نظرية أخلاقية؟ الواجبية الكانتية مثلا؟ ما المعيار الموضوعي الذي تقدمه أصلا للميزة بين الصواب والخطأ أو الحسن والقبيح؟ ولو كان ثمة معيار، فهل هو معتبر أصلا أو له قيمة أم لا؟ ومن أين يكتسب قيمته؟ أم المراد النظرية العواقبية؟ طب أي عواقبية إذن؟ مذهب اللذة أم النفعية البنتامية أم غير ذلك؟ وأي عواقب هي التي تعتبر؟ وغالب الحال أن من يتكلم عن نظرية أخلاقية مقابلة للأحكام الشرعية فإن كلامه يؤول إلى تحسين وتقبيح اجتماعيين أو نفسيين. هل هذه أمور موضوعية مطلقة أصلا؟ هل تتعلق بأشياء ثابتة في نفس الأمر؟ إن كان منشأ هذا هو نفسك أنت أو نفوس مجموعة اجتمعوا على بعض المعايير النسبية، بأي حجة يكون ذلك صوابا مطلقا وحاكما على الخلق؟ لماذا الذي تميل إليه نفسك خير مما تميل إليه نفسي؟ إن احتجنا إلى مرجح فإذا ميل نفسك لم يكن هو المرجح في الأصل. وكذلك الحال في التحسين والتقبيح العرفيين الاجتماعيين، يعني ها هي المجتمعات اليوم تستحسن ما كانت تستقبحه بالأمس القريب أشد الاستقباح، فهل أهل اليوم هم المصيبون أم أهل الأمس؟ ولماذا لا يكون أهل الغد هم المصيبين الذين سيرون نحن أهل الأمس ويستقبحون أيضا ما استحسنناه؟ ولو لم يكن هنالك صواب وخطأ أصلا، فكيف يكون ذلك حاكما؟ يعني صارت هناك الآن مجتمعات تستحسن على قطاع واسع، تستحسن عرفا واجتماعيا الشذوذ الجنسي مثلي الهوموسيكشواليتي مثلا، والله أعلم إلى أين يمتد استقرار ذلك في نفوس الناس، وإنا لله وإنا إليه راجعون. هل النظرية الأخلاقية ستقتضي مني إذن استحسان ذلك؟ ويكون هذا بناء على تزيين شياطين الجن والإنس ومكر الليل والنهار والآلة الإعلامية الحداثية وسياط البوليتيكال كوريكتنس وسلطة الثقافة الغالبة. هل سينبني التحسين والتقبيح على هذا؟ هل ستنبني النظرية الأخلاقية على هذا؟ كذلك الحال فيما يتعلق بالاستقباحات العرفية الاجتماعية كالنفرة الاجتماعية التي صارت موجودة من ثنائية الإيمان بالكفر والتفرقة على أساس ديني ومفهوم الجهاد وحكمية الشريعة وإطلاق الأحكام الأخروية وغير ذلك مما يسعى إلى انتزاعه في النسخة المسمى بالإسلام المدني الديمقراطي. نفس الكلام، كثير من الخائنين لدين الله المتنثرين زورا بدثار العلم الشرعي أصبحوا ينسلخون من هذه القضايا الشرعية المركزية ويتطرسون بما يشبه هذا الكلام عن النظرية الأخلاقية أو الصوابية الفارغة، وليس ثم وراء ذلك سوى الاستجابة للضغوط الاجتماعية والسياسية والثقافية الحداثية، فآل ذلك إلى التحسين والتقبيح العرفيين أو الاجتماعيين أو قل السياسيين إن شئت، وكذلك حتى يقول إلى التحسين والتقبيح النفسيين، لكنها هنا نفسية الخنوع والذلة والصغار والجبن الفكري والسياسي. كذلك الحال في بعض قضايا النسوية الباطلة، وهذا كما ترى ساقط شرعا وفلسفة أخلاقية أصلا، وإنما هي أهواء محضة، وطبعا لا يعترض على ذلك بما يعتبر من العرف لأن حجية ذلك مكتسبة من إقرار الشرع له، فمرجعه إلى التحسين والتقبيح الشرعيين على الأقل. وأيضا ليس معنى كلامنا أن الأحكام العرفية الاجتماعية أو النفسية المشاعرية لا قيمة لها مطلقا، لكن قيمتها ليست حجية سواء من الناحية الأنطولوجية أو الإبستمولوجية، وإنما مثلا لها قيمة دافعية اهتدائية عظيمة جدا، فإن السياق الاجتماعي وما شابهه من السياقات العرفية والثقافية والسياسية حتى له تأثير كبير في دفع الإنسان إلى الحق دفعا أو صرفه عنه صرفا، وقد يؤدي تشويش هذه السياقات على العقل الإنساني ليس إلى مجرد عدم إدراك الصواب الموضوعي بل إنكار وجوده أصلا حتى طال ذلك المبادئ العقلية نفسها. لذلك نجد أن الشريعة تؤسس لحراسة الثوابت المركزية من خلال تأمين السياق الاجتماعي، كما يظهر في حديث قاتل 100 نفس مثلا، يعني أنت في قوم سوء واذهب إلى قوم آخرين، أنت لا يمكن، لا مش هتقدر تتوب غير لما تروح في سياق اجتماعي آخر. ونجده أيضا في فلسفة الهجرة ودولة الإسلام وما يتعلق بها من الأحكام السلطانية الحارسة، ونجدها كذلك في تشريعات الولاء والبراء وتمايز المجتمع الإسلامي، وفي شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتثبيت السلطان الاجتماعي الإسلامي، نجده أيضا في كلام الأئمة الكثير في مجالسة أهل البدع والأهواء ونحو ذلك. ومن تأمل ذلك حق التأمل أدرك أنه ليس تأسيسا للدغمائية بل هو جنة من السيولة المفضية للهوس، وهي جنة واعية معها أدواتها المعرفية اليقينية. وتاريخ الانحراف الفكري والعقدي داخل السياق الإسلامي أو خارج حتى السياق الإسلامي هو تجسيد لتلك السيولة المفضية للهوس، يعني وما زال العرض قائما. أيضا الأحكام النفسية المشاعرية لها قيمة دافعية اهتدائية عظيمة جدا، كيف لا والمشاعر هي المحرك الأعظم، ما قيمة أن يكون مع الإنسان الخريطة والبوصلة وليس معه المطية أو وقود السيارة وليس معه ما يهون عليه طول الطريق ومشقته، الحب الفطري للخير والعدل وما يتبع ذلك من الفرح والسكينة والطمأنينة والرضا، البغض الفطري للشر والظلم وما يتبع ذلك من الوحشة والاضطراب والكآبة والخواء، الحب الفطري لله، الرجاء الفطري في الله، الخوف الفطري من الله سبحانه وتعالى. وانحراف المشاعر الإنسانية أو وجود نوازع الشح والجبن والهوى لا يقلل من المشاعر النورانية الكمالية الموجودة، لأن في الفطرة العلوية ما يميزها ويؤازرها، فالفطر والعقول تميز المشاعر النورانية الكمالية وتدل عليها وتؤازرها، والمشاعر النورانية الكمالية تدل على مقتضيات الفطر والعقول وتؤازرها وتقود النفس إليها وتعلقها بها، فيقع التكامل بين الفطر والعقول والمشاعر والسلوك، على أن وجود النوازع أمر ضروري وإلا لارتفع الابتلاء وصرنا ملائكة وقادت الفطرة كل الخلق إلى الحق من غير مجاهدة أو منازعة، لكن الله سبحانه وتعالى قدر أن يخلق آدم عليه السلام أجوف وأن يركب في الناس الشهوات والميول المتنازعة، والنفوس الأمارة بالسوء، وقضى أن يجتمع مع وسواس الداخل وسواس الخارج بإمهال شياطين الجن والإنس، وذلك ليتحقق الابتلاء ثم الامتياز، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فإذا هذا ليس تقليلا من الدافعية الاجتماعية أو المشاعرية، ولكن الكلام في شيء آخر، الكلام في نقل هذه الأمور لتكون حجة في نفسها. سابعا العقلاء يدركون من أنفسهم ضرورة التفرقة في الجملة بين العقل والنفسي أو العرفي ونحو ذلك، والتفرقة كذلك بين القطع والضروري والظني النظري. وهناك مساحة طبعا قريبة من الحد الفاصل بين القسمين قد يدخلها الخطأ والغفلة والضلال، لكن هذا لا يمنعنا من مطلق الاعتبار، وهذا وارد على جميع مجالات حكم العقل وقطعه، كل المجالات، لا ينحصر في قضية التحسين والتقبيح. فمن أسقط أحكام العقول ها هنا جملة لأجل ذلك، لازمه أن يسقطها في غير ذلك أيضا، إلى أن نلج إلى السفسطة المحضة من أوسع أبوابها. ثامنا المعتبر مطلقا في باب التحسين والتقبيح العقليين هو الضروري القطعي من هذه الأحكام العقلية، لكن مع ذلك نؤكد أن المظنون منها مع ذلك غير مهدور، بل له اعتبار نسبي ومجالات توظيف مهمة جدا جدا جدا، وقد سبقت الإشارة إليها أثناء عرض كلام العلامة ابن القيم في هذه المسألة. تاسعا الشريعة لا تأتي بما يخالف قطعيات العقول، الشريعة لا تأتي بما يخالف قطعيات العقول، كالشرك مطلقا والكذب مطلقا والظلم مطلقا، يعني يكون يعني الشرك في جميع الأحوال، يعني تجيز الشرك في جميع الأحوال وتجيز الكذب في جميع الأحوال، تجيز الظلم في جميع الأحوال. هذا قبيح في العقل، وقطعي في العقل أن هناك قدر من هذه الأشياء هو قبيح لابد، ولا يجوز أن تأمر به الشريعة. هذا هو مرادنا بمطلقا، يبقى الشرك مطلقا والكذب مطلقا والظلم مطلقا. هناك صور هناك صور من الكذب، هناك حالة من أحوال الشرك قد تجوزها الشريعة لأجل معنى ما، لأجل مانع أو نحو ذلك، لكنها تجوز مطلقا الشرك، تجوز مطلقا الكذب، تجوز مطلقا التعدي مثلا على الغير وعلى ملك الغير أو نحو ذلك، فهذا لا تأتي به الشريعة وتقطع العقول بذلك. والله سبحانه وتعالى ما يقطع العقل لا يفعل جل وعلا، ولا يشرع ما يقطع العقل بقبحه كالكذب والعبث وإضلال الخلق. وهذا هو كلام أصحابنا رضي الله عنه. عاشرا المقطوع به أن الله جل وعلا لا يفعل القبيح ولا يأمر بالقبيح، والعقل أحكامه قد ترد عليه فيها الأوهام دون الشرع قطعا، فلا حكم للعقل إذا ورد الشرع وصح وثبت. نعم العلماء يطلقون أن المظنون الشرعي لا يقاوم المقطوع العقلي، لكن والله هذه كلمة حق ما أكثر ما توسل بها إلى أقبح البطل. فما من فرقة بدعية إلا استعظمت أوهام عقولها واستسمنت أورام ضلالها حتى أهدرت من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم بقدر ما رفعت من رأي نفسها. ففرق ما بيننا والمعتزلة في الباب أن لا نقيم الظن مقام القطع في معارضة قضاء الشرع، ولا نتجرأ على أن نرسم لله سبحانه وتعالى خطة تدبيره على مثال أحكام تدبيرنا، ونعلم أن مساحة القطع التفصيل ضيقة جدا، وأن أكثر قضاء العقول ظني أو إجمالي أو يجتمع فيه الأصل المقطوع مع الطارئ المعارض الذي يكدر صفو القطع، كالمصلحة التي تجتمع إلى الكذب وإنجاء النفس من الهلك الذي يجتمع مع كلمة الشرك. فهذا في الآية في الآخر، إذا أدركناه وإذا آمنا به أدركنا مقام العقل، ولم نرفعه فوق مقامه ونعطل به الشرع. 11 ينبغي تحرير مصطلح المدح والذم في هذا الباب. وقد سبق بيان أن في استعماله إشكال واضطراب، أو إشكال واضطراب. ونحن إذا أطلقنا المدح والذم أردنا مطلق المدح والذم، يبقى نحن في كلامنا على الصحيح إذا أطلقنا المدح والذم فإنما نريد مطلق المدح والذم، الثناء والقدح، واللذان قد يتعلقان بالفعل دون الفاعل، وقد يتعلقان بالفعل من غير إنزال عقوبة عليه. والفعل الحسن في نفسه محمود وممدوح قبل الشرع حمدا ومدحا مستحقين صحيحين، والفعل القبيح في نفسه مذموم قبل الشرع ذما مستحقا صحيحا. والله جل وعلا لا يحب الفساد قبل الشرع أو بعد الشرع، هو كامل جل وعلا يحب الكمالات قبل الشرع أو بعد الشرع، بغض النظر هل فاعل ذلك مكلف أم لا، مؤاخذ أم لا، بل فاعل القبيح مع ذلك قد يكون مستحقا للوم والعتاب أحيانا، يعني فاعل القبيح مع ذلك قد يكون مستحقا للوم والإيه؟ للوم والعتاب، بل هذا واقع في كتاب الله سبحانه وتعالى كما سيأتي. بل قد نذهب إلى أبعد من ذلك ونقول إن هناك عقوبات ومؤاخذات غير متوقفة على ورود الشرع، مش مجرد بقى اللوم والعتاب، وثبوت اللوم والعتاب هذا مقتضى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقول به. لكن لا، هناك ما هو أبعد من ذلك كمان، قد نقول إن هناك عقوبات ومؤاخذات غير متوقفة على ورود الشرع، وإن كانت الصحيحة وإن كانت على الصحيح في الحقيقة خارجة عما نحن فيه، لأنها تقع على وجه إقامة العدل العقوبة على مطلق اقتراف القبيح، وذلك في الاقتصاص للمظلوم من الظالم ولو وقع الظلم قبل ورود الشرع. كيف لا والشاء الجلحاء يقتص لها من الشاء القرناء فيقضى على القرناء بإيلام وعقوبة وهما خارجتان عن حد التكليف أصلا ولا يرد عليهما شرع. لكن هذا كما أشرنا وكما قال الإمام النووي ليس من قصاص التكليف وإنما قصاص مقابلة، لكن في النهاية يعني اسمه في الجملة عقاب ومؤاخذة غير متوقفة على ورود الإيه؟ على ورود الشرع. لكن طبعا هذا لا يبيح أن احنا نفتح باب ثبوت العقاب والعذاب قبل قيام الحجة الرسالية، نحن لا نقول بذلك طبعا. 12 وأخيرا نقول النظرية الأشعرية في تأويل التحسينات والتقبيحات الإضافية، النظرية الأشعرية في تأويل التحسينات والتقبيحات الإضافية وسبر أغوارها وكشف دوافعها وبيان تركبها نظرية عظيمة جدا جدا جدا، وينبغي عدم إهدارها بل العناية بها وتجويدها وتوظيفها، وذلك أن أكثر التحسينات والتقبيحات الصادرة عن البشر مرجعها إلى ما وصفه أئمة الأشعرية ومحققوهم من الملائمات والمنافرات الإضافية، خاصة في أزمنة الفتن وتكاثر الأهواء وانطماس الفطر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى تصير على قلبين القلوب، يعني على أبيض مثل الصفا فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مرباد كالكوز مجخية أو كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى، إلا ما أشرب من هوى. ثم إن النفوس تميل إلى عقلنة أهوائها وميولها وإلباس ذلك لبوس الحكمة والمصلحة. وأبو منصور الثعالبي الحافظ الواعية غزير المواد الأديب الفاضل صاحب التصانيف البديعة مضطردة التنسيق دانية القطوف، يعني من الأدباء الكبار، له كتاب بعنوان تحسين القبيح وتقبيح الحسن، وربما يقال له اختصارا التحسين والتقبيح يعني كعنوان مسألتنا. هذا الكتاب جمع فيه الثعالبي كلام الناس في تحسين ما اشتهر قبحه وتقبيح ما اشتهر حسنه، حتى تكلم في نفس تحسين الكذب والإثم والحقد والبخل والجبن، وفي تقبيح العلم والعقل والشجاعة. وطبعا بقى لو تقرأ الكتاب ستجد كيف أن الناس وفي هذا الزمان المتقدم يعقلنون أهواءهم ويعقلنون هذه الإيه؟ تحسين هذه القبائح وتقبيح هذه المحاسن. طبعا يعني هذا كان في زمان أبي منصور، لو رأى أبو منصور ما أحدثه الناس في زماننا من هذا الباب لغسل كتابه بالماء. ومع ما ذكرنا طبعا من الآلة الإعلامية والسياسية ومكر الليل والنهار، لا يستبعد العاقل ولو نظريا أن يأتي زمان لا يعرف المعروف ولا ينكر المنكر، ويكاد تحسين القبيح وتقبيح الحسن أن يصبح من المشهورات العامة. لذلك وجب بيان رجوع ذلك إلى إضافيات لا عبرة بها ولا قيمة لها، وأن الاشتهار ليس في نفسه حجة، وأن انمساخ الفطر لا يقلب الحقائق. الله المستعان.